أبعد إن شاء الله. سابقكم الله خير الشيخ. فضيلة الشيخ سائلة تقول: أستمع أحيانا للقرآن الكريم في ذات القرآن الكريم ويمر القارئ بسجدة، فهل أسجد؟ مثل يعني الصورة لا تسجد، لأن القارئ هو بيقرأ الآن راء مسجلة. نعم. وأهل العلم يقولون المستمع إنما يسجد إذا سجد القارئ. نعم. والقارئ لم يسجد، لن يسجد الآن. نعم. وإن قرأ وإن سجد في أثناء القراءة، لكنه الآن في الوقت الحاضر ما يسجد. نعم. والقراءة متسجلة. القراءة مسجلة. الأمر الثاني أهل العلم يقول إن يصلح أن يكون إماما له، مع البعد بينه وبينه لا يصلح أن يكون إماما له. على كل حال مثل الصورة لا سجود. لا سجود. نعم. طيب. حفظك الله. ناخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أخي الشيخ معك. تفضل الشيخ حياكم الله. سمعت من صلاة الجمعة، هل تجمع مع صلاة العصر؟ لا لا تجمع مع صلاة العصر. لأن الجمعة فرض مستقل كالصبح. لا تجمع ولا يجمع إليها. جزاكم الله خير. بارك الله. حياك الله يا أخي الكريم. ناخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل عن صحة حديث ورد فيه أن الله عز وجل يقول لآدم ابعث ناسك من النار فيأخذ من كل 1999 الحديث، تقول ما صحة هذا الحديث، وهل فعلا هؤلاء هم من يأجوج ومأجوج أم أن الأمر غير ذلك؟ أولا الحديث صحيح، وقال بعض أهل العلم أنهم يأجوج ومأجوج لأن عددا كبير جدا. على كل حال من بني آدم منهم جمع غفير، لأن من يسمح دخول النار فمن غفير، أن الكفار أعدادهم كبيرة جدا وهم من بعد آدم وولده ويستحقون النار. لا يغتر في هذا الكلام. نعم. جاء في بعض الروايات رواية الحديث أنه من يعجوز وما يعجوز منهم عدد كبير، لكن لا يعني أن بني آدم محكوم لهم بالجنة. هذا من مثل الاستثناء الموجود أنه لا يدخل الجنة إلا واحد من 1000 هم المسلمون من هذه الأمة، ومن تقدم من الأمة في سوريا أنبياء من 7 الأنبياء وآمن بهم. فضيلة الشيخ، سائلة أيضا تسأل تقول: دخلت للمسجد وكان الإمام راكعا للثانية في صلاة المغرب، فانضممت معهم بالصلاة وجلست للتشهد ركعة الثانية، ثم لما أتم صلاته قمت لإكمال الصلاة فجلست لها، فكانت كل صلواتي أو كل الركعات فيها تشهد، فهل فعلي هذا صحيح؟ نعم صحيح. وصلاة المغرب على وجه الخصوص تصور فيها من التشهدات أكثر من ركعة، يعني لو جاءت والإمام قد رفع من الركعة الثانية، نعم، وأتمت معه الركعة الثانية وفاتت، نعم، وجلست معه للتشهد الأول، جلست معه للتشهد الثاني، ثم قامت فجاءت بركعة فجلست للتشهد الأول، نعم، الأول بالنسبة لها، نعم، ثم جاءت بالركعة الثالثة وجلست للتشهد الأخير. يكون تشاهد كم؟ 4 مرات. 4 تشاهد. صلاة صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم ورشي. جزاك الله خير. حفظك الله بحفظه. بهذه الإجابة المستمعين الكرام أصل إلى ختام هذه الحلقة، أتقدم فيها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم بن عبد الله خبير رفقه الله، والذي تولى الإجابة على استفساراتكم الهاتفية، فحفظ الله الشيخ وجزاه الله خيرا. شكر الله لكم مستمعين الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.